أذابكم الله. السائل يسأل حبيبكم الله عن زكاة الذهب المستعمل بأيدي النساء وهو يبلغ مبلغا كثيرا. إذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب فإنه يزكى على الصحيح من أقوال العلماء إذا حال عليه الحول. والنصاب هو 20 مثقالا ومقداره في الجنيه السعودي 11 جنيه ونصف. هذا هو مقدار 11 جنيه وثلاثة أسباع المئة 11 ونصف وبغرام 92 غرام. مقدار بغرام 92 غرام وبجنيه 11 جنيه ونصف. فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا الوزن أو أكثر منه فإنها تزكي كل عام في 1025 في 100 ونصف في 1025 وهكذا ربع العشر. هذا هو الواجب ولو كانت تلبسه. تضم بعضها إلى بعض تضم القلائد والأسورة وغيرها بعضها إلى بعض. فإذا بلغ الجميع النصاب 11 جنيه ونصفها 92 غرام أو أكثر من هذا فإنه يزكى في 1025 وهكذا. أما إن كان أقل من هذا فليس فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.